هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فوزي أمين علي سويدان المقيم في مدينة الدلنجات محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة البترول. بيقول فيها: مشكلة أنابيب الغاز يا حضرات مش مشكلة ارتفاع سعرها وبس، لا، حكاية فكاها وتركيبها وإنها تطلع سليمة أو عاوزة تتغير، وحكاية تشيلها من مكان لمكان وطلعها دور ولا اتنين ولا خمسة وادخلها المطبخ وخروج الفارغة والنزول بيها، موال موال يا حضرات. كل يوم بيحصل في تغيير أنابيب الغاز، وأماكن كتير على مستوى الجمهورية دخلها الغاز الطبيعي، وسمعنا أخبار كتيرة إن الغاز الطبيعي هيوصل لكل بيت في مصر، قلنا يا ريت يا ريت يوم المنى، لغاية ما الحمد لله البهوات في شركة الغاز نزلوا مدينة الدلنجات وقالوا: أبشروا يا سادة، زقطاتوا يا سادة، فرفشوا يا سادة، الغاز وصل وصل وصل، اللي عاوز يقدم يدفع الرسوم بسرعة، التركيب بأولوية الحجز، مين قال هدفع؟ وزقطتنا وبقينا نتسابق علي يقدم الطلب ويدفع الرسوم المطلوبة. الرسوم المطلوبة كتيرة لكن مش مهم، كله يهون والغاز يوصل ونترحم من مأساة الأنابيب. الكلام ده بقى كان امتى حضرات؟ كان في أول ديسمبر 2016، وسألنا البهوات: يا بهوات أدينا قدمنا ودفعنا الفلوس، الغاز هيوصل لنا امتى؟ شهر يا سادة، شهر بالكتير، بالكتير أو شهرين ثلاثة نرتب أمورنا وننظم المؤيسات واللازم منه، وتلاقوا الغاز وصل لكل بيت يا سادة. شوية قهوة سادة، قصدي زيادة يا صبحي. وبس يا حضرات، لموا الفلوس وقالوا لنا شهر ولا اتنين واختفوا. وكل ما نروح لمقر الشركة في شارع التحرير في مدينة الدلنجات نسألهم هتبدأوا امتى، نسمع كلمة حاضر، اصبروا كلها كم يوم. وعلى ده الحال يا حضرات وماشيين في السنة التالتة اهو، ومفيش بيت واحد دخله الغاز. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا في توصيل الغاز لبيوتنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.